بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا إله إلا أنت يا من لا إله إلا أنت، اللهم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من لا إله إلا أنت اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم اجعل في رضاك واجعله موافقا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فانتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى وحده في الدرس الماضي من باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر عمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لأنه إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا من الله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. في مسائل: التفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان، عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمثال من هو من الجاهلين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بيان يتعلق باتخاذ الأرباب سبحانه وتعالى، وهذا الأمر راجع من جهة الاعتقاد إلى طيب أقول عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة لبيان مسألة مهمة، أو هذا الباب لبيان مسألة مهمة متعلقة بمسألة من مسائل التنديد فيما يتعلق في باب السمع والطاعة للأوامر التي أو لبيان تلك الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وقد خالف فيها من خالف من العلماء الذين حرفوا تلك الأوامر عن معانيها ومقاصدها التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وجعلها لأجلها. وهذا الأمر راجع إلى الاعتقاد من جهة وإلى الفعل من جهة، راجع إلى الاعتقاد من جهة اعتقاد الأتباع أنه يجوز لأولئك العلماء أو الأمراء أن يحرموا ما أحل أو يحللوا ما حرم الله، وإلى العمل من جهة اتباعهم لما يحرمونه وما يحلونه. وأصل التشريك في هذا الباب راجع إلى عمل القلب، أن هؤلاء العلماء أو الأمراء يجوز لهم أن يحرموا ما أحل الله أو أن يحللوا ما حرم الله، وبذلك يتضح خطأ كثير من الناس ممن أساءوا الفهم في هذا الموضع، حيث أنهم اعتقدوا أن المراد أن كل من أطاع شخصا حرم حلالا أو أحل حراما يكون بذلك قد اتخذه من الأرباب. ونقول لا بد وأن يكون الضابط في ذلك مصاحبة اعتقاد هذا التابع، لأنه يسوغ للمتبوع أن يحرم ما أحل الله أو يحرم ما أحل الله، أن يحرم ما أحل الله أو يحلل ما حرم الله، وإلا فما لم يكن كذلك فإنه لا يكون داخلا في هذا الحكم، بل يكون ذلك راجعا إلى التقليد الذي إما أن يكون مذموما وإما أن يكون محمودا، فيكون مذموما عند الاستطاعة على النظر أو للنظر في النصوص والأحكام، إذا استطاع التابع أن ينظر في النصوص والأحكام ويرجح بينها فعندها يكون التقليد في هذا الموضع مذموما. وأما إذا كان التابع لا يستطيع النظر في نصوص الأحكام فإن فعله هنا يكون محمودا، فليس هو التقليد مذموما بإطلاق وليس هو محمودا بإطلاق، فإن من قلد دون طاقة منه على النظر ولا استطاعة لذلك فإنه قد جاء بما أمر الله سبحانه وتعالى به في قوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما من كان يطيق النظر ويستطيعه وقد توفرت إليه آلة الاجتهاد والنظر فلا يجوز له عندها أن يقلد، بل وجب عليه اتباع الدليل وأن ينظر فيما يترجح من ذلك، وهذا يكون غير لا يكون في مثل هذه الحال إلا مذموما إذا قلد، والله أعلم. فبذلك يتبين لك ضابط هذا الباب، وأن المراد ليس هو اتباع العلماء والأمراء في تحليل الحرام وتحريم الحلال مطلقا، بل المراد فعلهم لذلك أي تحريم الحلال وتحليل الحرام على وجه اعتقاد أنهم يجوز لهم فعل ذلك، وهذا هو المذموم، وهذا هو الذي نبه عليه أو هذا هو المراد والمقصود بالتنبيه عليه هنا. وقد مثل لذلك رحمه الله تعالى بكلام ابن عباس في أبي بكر وعمر وكلام أحمد بن حنبل في سفيان الثوري. وهذا التمثيل مقصود من المصنف رحمه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. وقد دلت هذه الأحاديث على طاعة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لكن لما كانت طاعتهما معارضة لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك مرفوضا ومذموما، بل طاعتهما رضي الله عنهما إنما تكون فيما يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيما يتعلق الآن في مسألة التمتع في الحج، وقد اختلف أهل العلم في تفصيل هذه المسألة، وليس هذا هو موضع الكلام فيها، وقد كان يقول لهم حين يحتجون عليه بأن أبا بكر وعمر كان ينهيان عن التمتع في الحج، كان يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وأما أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فذكر ذلك التعجب لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون لرأي سفيان الثوري، هم يعلمون الإسناد ويعلمون صحة الإسناد، لا يستطيعون أن ينظروا في الصحيح والضعيف، ثم ما هم مع ذلك يذهبون إلى رأي سفيان. قال: والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأخبر رحمه الله تعالى أن من خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يوشك أن تصيبه الفتنة. ثم فسرها رحمه الله تعالى فقال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذا الأثر عن أحمد رحمه الله تعالى، رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب عليهما رحمة الله تعالى. رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب عليهما رحمة الله تعالى. أبو طالب هو أحمد بن حميد عليه رحمة الله تعالى. فقد نبه بعض أهل العلم في هذا الموضع من كتاب التوحيد على ما يتعلق بمسألة التقليد وتعظيم كتب الرأي على كتب الحديث وكتب التفسير، وهو موضع يحسن التنبيه فيه لما في ذلك من علاقة لهذه المسألة بأصل الباب، من حيث أن هذا الأمر هو مفتاح للولوج إلى الأمر الأعظم، وهو تعظيمهم واعتقاد أنهم يسوغ لهم تحليل الحرام أو تحريم الحلال. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وعدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا ثم أسلم، فلما سمع هذه الآية فقال: يا رسول الله، أو فقال قلت له، قال: إنا لسنا نعبدهم، يعني أي لما كنا في دين النصارى لم نكن نعبد الأرباء، لم نكن نعبد الرهبان والأحبار،

أن يرجعوا فيها إلى الحكم سبحانه وتعالى، أن يرجعوا فيها إلى الحكم سبحانه وتعالى الله عز وجل. فالحكم لله سبحانه وتعالى راجع إلى ربوبيته وإلى أسمائه وصفاته وإلى ألوهيته عز وجل، فهو راجع إلى أسمائه وصفاته سبحانه، فإن من أسمائه الحكم، وهو راجع إلى ربوبيته فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع الأحكام، وهو راجع إلى ألوهيته سبحانه وتعالى فهو وحده الذي يتحاكم إليه عز وجل أو إلى نبيه بما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه، فيكون ذلك راجعا إليه عز وجل. فالمسألة هنا راجعة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالحكم، فلا يشرك معه أحد في حكمه سبحانه وتعالى. بل يجب قصر ذلك عليه عز وجل، ولا يشرك معه في هذا الباب أحد، فهو سبحانه وتعالى وحده الحكم عز وجل. فهو الحكم وهو الحكيم، هو الحكم وهو الحكيم سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الحكيم الخبير. وقال سبحانه: والله عليم الحكيم. وقال سبحانه: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال سبحانه: أفغير الله أبتغي حكما. وقال سبحانه: إن الحكم إلا لله. وقال سبحانه: والله يحكم لا معقب لحكمه، إلى غير ذلك من الآيات. وفي الحديث حديث هاري بن يزيد الحارثي أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني عليه رحمة الله تعالى. هنا مسألة مهمة لا بد من بيانها، وهي أن هذا الموضع من المواضع المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يفقه ما يدور فيها، فإن الغلط في هذا الباب يورث مفاسد عظيمة قد تكون حاصلها أو قد يكون حاصلها رمي المسلمين بالكفر عياذا بالله سبحانه وتعالى، وإخراجهم من الملة. ومن هذا الباب قد غلط كثير من الخوارج، فإنهم لما رفعوا المصاحف في زمن علي رضي الله عنه قالوا: إن الحكم إلا لله، في قضية تحكيم الحكمين. وكفروا علي رضي الله عنه ومعاوية وخرجوا على علي رضي الله عنه بعد ذلك وقالوا إن عليا يحكم الرجال. ومن نظر في حجة الخوارج في ذلك العصر وجد أنها هي نفسها حجة الخوارج في هذا العصر وفي قبله وما سوف يأتي من العصور، فإنهم قد كفروا علي رضي الله عنه لأجل هذه المسألة الخطيرة، وسفكوا دماء المسلمين لأجلها، وانتهكوا أعراض النساء المسلمين، وقتلوا من قتلوا من الأبرياء بل من الصحابة رضي الله عنهم أو من أبناء الصحابة. فلذلك ينبغي تحقيق الكلام في هذا الباب وفهمه جيدا لكي لا يخرج الإنسان عن المقصود والمراد فيفهم كلام الله سبحانه وتعالى على غير وجهه، وهذا لا يتأتى إلا بالنظر فيما ورد في هذا الجانب من النصوص التي تبين معنى الحكم في هذا الباب. وهذا يقتضي فهم جانبين لا بد من التفريق بينهما. المسألة الأولى مسألة التحاكم، وهي المذكورة تحت هذا الباب، وهي فعل العبد مع من يبتغي منه الحكم، مع الأمراء أو العلماء، مع الأمراء أو مع العلماء. فالتحاكم لا يكون إلا إلى شرع الله سبحانه وتعالى، والتحاكم إلى غير الله سبحانه وتعالى إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى قد سماه الله سبحانه وتعالى تحاكما إلى الطاغوت، سماه الله سبحانه وتعالى تحاكما إلى الطاغوت. ولكن هنا لا بد من النظر إلى قصد المتحاكم، لا بد من النظر هنا إلى قصد المتحاكم. فإن قصد المتحاكم التحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى فهذا تحاكم إلى غير تحاكم إلى الطاغوت. يعني بمثال يتضح ذلك، إذا قصد المتحاكم أنه يريد أن يتحاكم إلى القوانين الوضعية لا إلى شرع الله سبحانه وتعالى، فهو لا يريد التحاكم إلى شرع الله ولا يريد التحاكم إلى دين الله، لا يريد ذلك، إلى بل يريد التحاكم إلى القوانين الوضعية، مع الالتفات، أقول مع الالتفات هنا إلى أمر مهم، وهو القصد من هذا التحاكم. فإن كان لأجل شهوة أو هوى فهذا كفر، بتفضيل تلك الأحكام الوضعية وترجيحها على القوانين الإلهية والأحكام الشرعية كان ذلك كفرا أكبر مخرجا من الملة عياذا بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى، أو هذا يأتي إن شاء الله الكلام فيه، فهذا من جهة. وأما إن كان التحاكم إلى مجرد الهوى والشهوة وحظوظ النفس فهذا يكون كما ذكرنا كفرا أصغر، لا يكون مخرجا من الملة، ولا يكون مخرجا إلى الملة. وأما الجانب الثاني الذي لا بد من النظر إليه وهو جانب الحاكم، من حكم فإما أن يحكم بشرع الله فهذا محمود، وإما أن يحكم بغير شرع الله. فإن حكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى فهو على أحد حالين، فإما أن يحكم لأجل غرض دنيوي، إما أن يحكم لأجل غرض دنيوي كان يكون لأجل شهوة أو لأجل هوى أو نحو ذلك، أو بتغرير من غرره فيه من علماء السوء أو نحو ذلك، فهذا يكون لا يكون من جنس الكفر الأكبر، بل هو كفر أصغر غير مخرج من الملة. وأما إن كان ذلك على سبيل تفضيل حكم الأحكام الوضعية على الأحكام الشرعية، فيقول إن الأحكام الوضعية خير من الأحكام الشرعية، أو يقول أنا حكمي خير من حكم الله تعالى، وحكمي أفضل من حكم الله تعالى، أو أن حكمي مساو لحكم الله تعالى، فهذا كفر أكبر عياذا بالله، مخرج من الملة، مخرج من الملة. واليوم ترى كثيرا من الخوارج لا يفرقون بين هذه المسائل، ولذلك يخرجون على الحكام بتكفيرهم بعد الطعن فيهم وتأليب العامة عليهم، فيدخلون عليهم من هذا الباب، من باب تكفيرهم لأجل عدم تحكيم القوانين الشرعية ولأجل تحكيم القوانين الوضعية. فلا بد من ضبط هذا الباب بارك الله فيكم. وقد جاءت في ذلك ثلاث آيات، الأولى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والثانية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، والثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثلاث آيات فيها كفر أكبر وكفر أصغر، وظلم أكبر وظلم أصغر، وفسق أكبر وفسق أصغر، هذا كله داخل تحت هذه الآية. فالكفر إما أن يكون كفرا أكبر وإما أن يكون كفرا أصغر، وهذا في جانب التحاكم وفي جانب الحكم، وكذلك إما أن يكون فسقا أكبر أو فسقا أصغر، وكذلك إما أن يكون معذرة ظلما أكبر أو ظلما أصغر. فلا بد من فهم هذا الباب، وهنالك تفاصيل كثيرة في الحقيقة تدخل تحت هذه المسألة يطول الكلام بذكرها، وليس هذا هو موضع بسط الكلام فيها، والله أعلم. وبهذا يتضح إن شاء الله سبب إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الباب ضمن كتاب التوحيد. نعلق على ما يتيسر من الآيات. قال: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الزعم في لغة العرب إما أن يكون على سبيل الكذب وإما على سبيل الصدق، فتقول زعم فلان كذا وأنت تريد تكذيبه، وتقول زعم فلان كذا وأنت تريد صدقه، هذا كله وارد في لغة العرب. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا. وهذا هو الضابط لهذه المسألة، قوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا. فالإرادة هنا معناها أنهم يريدون التحاكم إلى الطاغوت ولا يريدون التحاكم إلى شرع الله، وهذا يفعلونه لا عن غير لا عن هوى المعذرة لا عن تفضيل لحكم المعذرة يفعلونه عن تفضيل المعذرة يفعلونه عن تفضيل لحكم الطاغوت على حكم الله تعالى. وأما إن كان لغير ذلك فقد بينا أن من فعل ذلك لا على سبيل التفضيل ولا على سبيل المساواة فهذا يكون كفرا أصغر. ويكفي في ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما بعدة أسانيد يصحح بعضها بعضا، أنه قال في قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هو كفر دون كفر، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، يعني ليس كفرا أكبر بل هو كفر أصغر. وفي لفظ له رحمه الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال ما معناه إذا جحد، يعني إذا جحد حكم الله تعالى يكون كافرا كفرا أكبر. هذه كلها ذكرها ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآية قال وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، والمراد هنا لا تفسدوا في الأرض بغير شرع الله سبحانه وتعالى، بغير شرع الله سبحانه وتعالى. قالوا إنما نحن مصلحون، وهذه الآية يدخل فيها كل من تحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى وبدل في دين الله عز وجل. قال وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فجعل الله سبحانه وتعالى مقابل حكمه حكم الجاهلية، فكل ما لم يكن من حكم الله تعالى فهو من أحكام الجاهلية، هكذا جعله سبحانه وتعالى قسيما لحكمه عز وجل. طيب ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعذرة نحن ما علقنا على الآيات، المعذرة نعم ما علقنا على بقية الآيات. قال وقوله وقوله وإذا قيل لهم نعم ذكرنا هذه الآية، وقوله أفحكم الجاهلية يبغون نعم ذكرنا هذه أيضا نعم المعذرة. طيب ذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، رويناه بضم الراء وتشديد الواو، رويناه من الرواية. وهذا الحديث قد ضعفه جمع من أهل العلم، أقول هذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم كما نبع على ذلك صاحب التيسير تيسير العزيز الحميد، وذكر عن ابن رجب رحمه الله تعالى أنه قال تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه، ثم ذكر تلك الوجوه. والأظهر والله أعلم ضعف هذا الحديث، الأظهر ضعف هذا الحديث. قال قال صاحب التيسير: قلت ومعناه صحيح قطعا وإن لم يصح إسناده، وأصله في القرآن كثير، كقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهما الآية، وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وغير ذلك من الآيات، فلا يضر عدم صحة إسناده. نقول: نعم، لا تضر عدم صحة إسناده كلامه. نقول: لا تضر عدم صحة إسناده من جهة المعنى، لا من جهة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحال من الضعف. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أي لا يحصل له الإيمان الواجب حتى يجعل ذلك الهوى تبعا للوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر كلام الشعبي رحمه الله تعالى، القصة التي أوردها الشعبي رحمه الله، وكلام الشعبي رحمه الله تعالى أخرجه ابن جرير في تفسيره وغيره بإسناد صحيح إلى الشعبي، وهو مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الشعبي عامر بن شراحيل تابعي رحمه الله تعالى، ولكن هذه قصة وردت في ذكر شيء من سبب نزول هذه الآية. وأما الأثر الثاني قال: وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: نترافع أو إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له القصة، فقال: الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال: نعم، ضربه بالسيف فقتله. هذه القصة أخرجها الثعالبي وغيره والبغوي في تفسيره وفي إسنادها الكلبي، وهو متهم بالكذب، وهو متهم بالكذب. وعموما نقول إن المصنف رحمه الله تعالى قد أورد هذه القصة لبيان تحريم تحكيم غير الله سبحانه وتعالى أو تحكيم رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوضيح ذلك كله فيما أوردناه من كلام حول التفاصيل التي تندرج تحت هذا الباب. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا وأن يعفو عنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ولعلي أقف هنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. الله أعلم. نأخذ إن شاء الله الذي يتيسر من الأسئلة، نأخذ الذي يتيسر من الأسئلة بحول الله سبحانه وتعالى. هذه أخت من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما هو حكم الصلاة على من قتل نفسه متعمدا؟ أقول: أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، تجوز الصلاة على من قتل نفسه متعمدا ولا تترك الصلاة عليه، فهو مسلم، يجب أو تجب الصلاة عليه، والصلاة عليه فرض كفاية، الصلاة عليه فرض كفاية. لكن يعني من قتل نفسه متعمدا، وإن كان قد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يطول بقاؤه في جهنم عياذا بالله، لكن يبقى له حكم الإسلام فيصلى عليه، والله أعلم. أيضا أخت من تونس تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ابتلينا بمعاهد مختلطة بتونس، وعندما تقدم إلي أخ كان شرط والدي قبل الزواج أن أكمل عامي الأخير في المعهد وأتحصل على شهادة البكالوريا هكذا، وقد تم العقد المدني، وفي هذه السنة أدرس في مادة العلوم على أشياء أستحي ذكرها، وعلما بأن القسم الذي أدرس فيه مختلط، والآن قطع دراسة، في نفس الوقت أبي هددني إنه سيقطع صلة الرحم التي بيننا، ويفرض على إخوتي مقاطعتي أو أرضى بالاختلاط وأعيش مع والدي إلى حين يتم الفرح. فأقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فإذا ابتغاك والدك على ما حرم الله سبحانه وتعالى فلا طاعة له، ولو كان في ذلك كما يذكر أو كما تذكرين مقاطعة منه. والذي يظهر عادة من أحوال الآباء أنهم إذا قاطعوا أبناءهم أنهم لا يصبرون ولا يطول معهم الحال، تكون المقاطعة أسبوع أسبوعان ثلاثة، لكن بإذن الله لا تطول تلك القطيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. فلا ترضي والدك على حساب ربك سبحانه وتعالى، وعليك برضا الله سبحانه وتعالى وحده عز وجل، وعليك إن شاء الله بالزواج والستر، واذهبي مع زوجك إن شاء الله. طيب، أقول: اذهبي مع زوجك إن شاء الله، ولا عليك من ذلك، وتزوجي إن شاء الله، واختاري زوجك، لا عليك مما يقوله الوالد، ولا طاعة له في ذلك ولا رضا له في ذلك، بل الرضا هنا لله سبحانه وتعالى أولا، والله أعلم. أخت من اليمن تقول: شيخنا بارك الله فيكم، كيف يمكن أن نفرق بين الحب الطبيعي وحب العبادة لمن ابتليت بولي أمر يحسن إليها ولكنه يسب العلماء ومتهاون في أمر دينه، فهل تبغضه إذا رأته على هذا الحال؟ أسأل الله أن يبارك فيك وأن يزيدك حرصا. أما في التفريق بين الحب الطبيعي وحب العبادة، حب العبادة هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وحب العبادة الذي يجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى وحده به. والحب والمحبة تنقسم إلى أقسام: محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة الصالحين، ومحبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأعمال. هذه ثلاثة أمور لا بد من التفريق بينها. وأما المحبة الطبيعية هي المحبة الفطرية الجبلية: محبة الوالد، محبة الولد، محبة الأخ، محبة القريب، محبة الزوج، محبة الزوجة، هذه كلها فطرية جبلية. محبة من أحسن إليك، هذه كلها أمور جبلية فطرية لا يتعلق بها مدح ولا ذم، لا يتعلق بها مدح ولا ذم. والذي عليك أن تنصحي والدك بارك الله فيك، وأن تحاولي الإحسان إليه والنصح ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والله أعلم. اليوم الأسئلة للنساء. طيب، هذه أخت من مصر تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أخ اشترى كبشا للأضحية، وبعد شرائه بفترة نقل من مكان إلى آخر، وعند نقله أصيب الكبش في رأسه وكسر قرنه، فليجوز أو تجوز التضحية أم يكون صدقة؟ وما الفرق بين الصدقة والأضحية؟ أولا، الفرق بين الصدقة والأضحية: الصدقة هي التي يعني تكون لا على سبيل امتثال الأمر الذي جاء عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، في يوم الأضحى. وأما الأضحية فهي التي أمر الله سبحانه وتعالى بامتثالها في هذا اليوم. وأهل العلم قد اختلفوا فيما بينهم هل الأضحية واجبة أو مستحبة. وكان ورد عن عمر أو عن أبي بكر وعمر أنهما كانا يتركان الأضحية لبيان عدم وجوبها وأنها مستحبة، وأنها مستحبة. فهذا هو وجه التفريق، أو هذا هو التفريق بين الأضحية والصدقة. وأما التضحية بمكسور القرن من الأضاحي فالصحيح أنه لا تجوز التضحية بمكسور القرن، الصحيح أنه لا تجوز التضحية بمكسور القرن، كما ثبت في حديث أظنه حديث أبي ذر، أظن الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه و ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأضاحي التي لا تجوز التضحية بها: العرجاء ومكسورة القرن ونحو ذلك في معنى الحديث. والله أعلم، الآن لا يحضرني الحديث، نسيت الحديث. لحظات بارك الله فيك، لحظات. الله المستعان. طيب واضح الله يحفظك الأخ. ينبه يقول يعني الذي اشترى الأضحية اشتراها سليمة، اشتراها سليمة. نقول نعم هو اشتراها سليمة، لكن الذي حصل، طيب التنبيه، طيب خيرا إن شاء الله. طيب المهم التنبيه من السائل أن أنه اشتراها سليمة. نقول حتى لو اشتراها سليمة، حتى لو اشتراها سليمة، فإن الأضحية الأصل فيها أنها حال الذبح تكون في حال السلامة. ولو أنها مرضت بعد الشراء، أو أنها كانت عرجاء بعد الشراء، فهذا كله داخل. والمقصود هنا ليس هو وقت الشراء، ولكن المقصود هو وقت التضحية، كيف تكون، كيف يكون حال ذلك الكبش. فلو أن إنسان اشترى كبشا قبل 3 سنين مثلا، أو سنتين، وبقي عنده سنتين، أو بقي عنده مدة طويلة، ثم خلال هذه المدة حصل له ما حصل من مرض أو نحو ذلك، فلا يقال أنه اشتراه قبل تلك السنين وكان سليما، وهذا من ذاك. هذا كله واحد ولا فرق، هذا كله واحد ولا فرق. وكل عرجاء الأصل فيها السلامة قبل ذلك. فالمقصود أنها حال التضحية تكون على أكمل حال، لأنها من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. الله أعلم. لماذا أخ من الجزائر؟ قلت شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم الموعظة التي تقام عند الصوت غير واضح؟ طيب أقول إن لم تكن على سبيل أنها من السنة، طيب خيرا إن شاء الله. طيب هذا سؤال الأخ من الجزائر، يقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم الموعظة التي تقام عند أهل الميت؟ أقول الموعظة التي تقام عند أهل الميت إن لم تكن على سبيل جعلها سنة يتخذها الناس وعادة فلا بأس بها، فهم يحتاجون إلى شيء من التذكير وترقيق القلوب والتذكير بالله سبحانه وتعالى والتصبير والتثبيت، وهذا من العزاء، هذا من جنس العزاء. فالعزاء يراد به التخفيف عن أهل الميت، فإذا كان في ذلك تخفيفا على أهل الميت فلا بأس به، لكن بشرط أن يفهم الناس أن هذا ليس على سبيل جعلها سنة في هذا الموضع. والله أعلم. أخ من ليبيا يقول شيخنا بارك الله فيكم، رجل آتاه الله مالا كثيرا ويؤدي حق الله من زكاة وصدقة، ويريد أن يشتري سيارة ب100,000 دولار ودار نوم ب10,000 دولار، هل هذا من الإسراف المنهي عنه؟ أقول هذا الذي ذكرته في هذا السؤال داخل في الإسراف، فعندنا إسراف وعندنا تبذير. أقول عندنا إسراف وعندنا تبذير، فهذا الذي تفضلت بذكره هنا داخل في الإسراف لا في التبذير، لأن التبذير يكون فيه إتلاف للمال، إتلاف للمال. وأما الإسراف يكون فيه شراء لما جوز قاتل. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكفوا الله لا يحب المسرفين. لا، هذا الأخ إذا كان شراؤه لهذه السيارة مما يحتاج إليه فلا بأس به، أو لأجل أمر ما في هذه السيارة، فهذا لا يكون داخلا في الإسراف إن شاء الله. لعل يملك كمثلا أن يكون فيها أمان زائد، أو يكون فيها مثلا مميزات معينة يحتاج إليها أو نحو ذلك، هذا إن شاء الله لا يكون من الإسراف. أما ما لو كان ليس فيها ما هو يعني يدعوه إلى الشراء، فعند ذلك نقول له تترك إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض هذا الأخ بخير من ذلك. طيب، الحمد لله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلت، أن يعفو عني، إنه سبحانه وتعالى جوابي، وأنا أعلم. الله سبحانه وتعالى وصحبه أجمعين.